بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. أأنتم أشد خلقا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَى سبح اسم ربك Thank you. Yeah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.